ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون. قالوا بسكون ميم الجمع واندرج معه ملين درجة. ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون. ورش من الطريقين بالنقل. ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون. ابن ذكوان بالسكت على أل واندرج معه حفص وحمزة وإدريس. ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون. قالون بصلة ميم الجمع واندرج معه ابن كثير وأبو جعفر.